من هنا لحد ما قابلك المرة الجاية. بس ايه يا عم ده في حاجات جديدة خالص. يقول لك لو عدت على الدكة وما قريتش وانت محمد بس بسم الله الرحمن الرحيم. مكاوي عشان خاطر العمدة. طبور مش لحد دي لمحمد بسوني بس مش لحد خالص. لا الحاج ربنا يمتعك بالصحه والعافيه ربنا يقويك. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

طيب تعليق. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سامحنا بقى معلش ذلك الكتاب لا